الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وموضوعي في هذه الأيام أيها الإخوة بناء أمة. خليني أدردش ثلاث دقائق بالضبط عشان احنا رايحين مصر القديمة. بقول إن لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بإزاحة الظالمين وفتح للدعوة آفاقها، كان مفروض أن أهل الدعوة وأهل الالتزام وأهل العلم والطلبة يقابلوا هذه النعمة بشكر. للأسف الشديد قوبلت هذه النعمة بتشكيل هذه النعمة على الأهواء. كل واحد استغل فتح ربنا لينا، ان انا جيت لك هنا وقاعد معاك وكناش طايلين دي، صح ولا لا؟ اللهم قدم علينا هذه النعمة. انا بحبكم وحب اقعد في وسطيكم وحب اتكلم معاكم. هذه النعمة لما ربنا كرم بالفتح، كل المحافظات مفتوحة وكل المساجد وكل الدنيا وكل المناطق، الناس مفروض كنا قابلنا هذه النعمة بالشكر. الشكر ايه؟ ان احنا نبدأ بقى حلقات قرآن وجلسات تعليم علم ومحو أمية وتعليم الأولاد الدين، ونبدأ الطلبة اللي هم النهاردة طالب جامعة، خد يا ابني مسكته مصحف اقرا، ما اعرفش يقرا صفحة واحدة في المصحف. ليه ما يعرفش؟ ما حدش علمه أصلا. كنا نحتاج في أفاق دي دعوة أن نتكامل، أن الشيخ سمير يدرس عقيدة وأنا أدرس سيرة وأنت تدرس مصطلح وأحمد. بناء الأمة ده اللي احنا محتاجينه للأسف الشديد، شغلنا عنه بقضايا تانية، قضايا مش هتبني الأمة. واللبيب بالإشارة يفهمه بقى، في قضايا تانية ما هياش هي دي ديننا، ما هياش هي دي الدين. بناء الأمة إن أنا أبدأ أبني لبنة لبنة. أحمد سعيد النهاردة هيبني لبنة في زفافه الليلة وبناء بيته، وقالوا قديما من حضر بناء مسلم فقد حضر فتحا في الإسلام. فالنهاردة فتح إن شاء الله، ربنا يفتح لأحمد ويفتح بيه إن شاء الله، والعروسة بنت بنتي والله يرحم جدتها اللي كانت بتدفع عمرو وأحمد دفعا انهم يبقوا في حضن الدعوه وفي خدمه الدعوه، نسال الله يرحمها رحمه واسعه. وهؤلاء البنات اللي هي امها بقى واخواتها نشأن في هذا البيت، نسال الله عز وجل ان يثبتهن على الايمان وان يبارك في ازواجهن. وهذا الفتح الجديد في الدعوه بننصح احمد بقى ان انت النهارده لبنه، اوعى يوم من الايام تشغلك النعمة عن المنعم. إذا أنعم الله عليك بنعمة فانشغل بالمنعم لا بالنعمة يديمها عليك. أما إذا انشغلت بالنعمة عن المنعم يسلبها. احنا دايما قلنا ان الناس اللي في بيوتهم مشاكل، اللهم املأ بيوت المسلمين سرورا، اللهم املأ بيوت المسلمين عافية ورحمة، اللهم املأ بيوت المسلمين امانا وسكينا، اللهم املأ بيوت المسلمين حبا والفة، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الهم والحزن. رب نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. رب نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بارك لأحمد سعيد وبارك عليه، واجمع بينه وبين زوجته في خير، ألف بين قلبيهما وازرع الحب بينهما، وارزقهما الذرية الصالحة. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اهد زوجاتنا، اللهم أصلحنا لزوجاتنا، وأصلح زوجاتنا لنا، وأصلح أولادنا لنا، واملأ بيوتنا عافية ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. بنقول إن سبب المشاكل، قال الله جل جلاله سبب المشاكل وأنك لم تفهم قبل الله عز وجل، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أن الله إذا أنعم عليك بنعمة ولم تشكر النعمة عذبت بالنعمة. ربنا اداك زوجة، الزوجة دي نعمة من نعم ربنا عليك، لو لم تشكر نعمة الزوجة ربنا يعذبك بزوجتك. أو أنت قاعد في درس وحسيت بسكينة وربنا أكرمنا، أنا مبسوط بشوية الدعاء دول، فتخرج لا بتتصلك، انت فين؟ انت سيبني محبوسة من اربع حيطان، انا في في في شيطان في البيت، اعوذ بالله من شياطين الانس والجن. فاكرين لما كلمتكم عن نظرية السوس؟ نظرية السوس، السوسة لما تدخل في الخشب يفضل الخشب من بره شكله حلو، لكن فجأة ينهار مرة واحدة ويبقى تراب. اوعى يكون في بيتك سوسة، السوسة دي معصية، معصية في البيت، تلفزيون، نت، أغاني، مزيكا، أفلام وحشة، في حاجة غلط في البيت، سوسة تخرب البيت. اوعى يكون في البيت في سوسة وانت غافل عنها، شايف الصورة من بره حلوة زي الفل، وابنك بيغلط او بنتك او زوجتك، والعياذ بالله مش شرط، يعني لما نقول بيغلط ما بتكلمش عن زنا، انا بتكلم عن ممكن غلط انت مش واخد بالك منه، ما بيصلوش الفجر خالص، كل يوم بيصلوا الفجر بعد الشمس ما تطلع، سوسة تخرب البيت، سوسة بتعمل مشاكل في البيت، تجيب حزن وألم وهم ونكد، إن يبقى الواد بيدخن وأنت مش واخد بالك، إن تبقى البنت ما يعني لها صحبة وحشة، إلى آخره. أشكر نعمة الله عن محمد، قولوا الحمد لله، أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا دائما.